بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وحن كده حجرني في سورة التوبة، غزوة تبوك أيام كسو حبيني دكي كحري قال كاسي دول لماد كاس المنافقين تأها يكوي أهل العذار كأها يعذر دار كلاها لنكسو حبيني مركا الله حشيغي دكا أصحاب العذار كأها يعذر دار كلاه إن يعني وح مارت ودلغو عقوبيا اني سنجن عمل لو دغالو وسو ارغني حديل لغهلو النصيحه لله ورسوله الله رسولك يساعدو نصيحيان يعني مركي تا لغهلو ان مارت ودلغو داندانسدو لو دغالو اما لو عقوبيا اني سنجن ددك مركا ايغو اوود له يعني قدره دي له وقدره حق بدنك اه يجيرك يا حق مالك لبدوا له حدنا جهاتي كفر يستي ددكاس ايو الله سبحانه وتعالى كهدليا او ايلن كوي ديسنيو ايغو وخ عذر دار لهين نبي الله محمد ورسانيو ان كفر يستان دغالكاسي arintaas ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ka warami doona ma ahan sifada ay dadka mu'miniinta ah leeyihiin hayaa mu'miniinta istiidaan ma weydiistaan marba haday awood leeyihiin aysan asxaabu al-a'dhar ayna nahayn idan ma weydiistaan inay dagaalka ka haraan innamas sabilu 'ala alladheena yasta'dhinunaka wa hum aghniya laana waxa soo marnaa aydi hore ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل هل كاتنا صومر محسنين تدشوا ذا ذاتك ولا قسميا وذاتك إلهي وكسو الشيكي وح وضع اللقود دقالا أما اللقود عقوبيا ملك إنما السبيل مركا يعني وضع وأه طريق العقوبة لوجه سبيل العقوبة والمعاتبة يعني قفص الشد قفك اللي قبنه اللي عقوبة اللوجه سنة والدبي على الذين كوي دشوا ذو أمبي أحاطي يستأذنونك أبيك النبي الله محمد إذن كوي دي سنة ومحيكا إذن كوي دي سنة دقالك إني كفر جهات إني كفر يستان قاس أي إذن كوي دي سنة وحكاء إذا ويدي في التخلف عن الجهاد معك إن أذي أي كراعان كحريب أي كهريان بك ويدي سنة إني كهران بويدي سنة وهم والحال هم أيهما أغنياءك وتنابين أيهين كو أغنياء حول له وتناد أيهين أيهما أوداس وحق بدن كان له يجركي حق مال كان أود له أي إذن كاس كوي دي سنة يان ويان مركا دد كاس با سبيل المؤاخذة له طريق المعاتبة له ودن لغو عتابه لغو دقال مو لغو دقاله دد كاس أيو دشو ده أحاذي ويان رضو ويراد النقضين دد كاسي أيقو حول له أغنياءه أود له إذن كوي دي سنة يان جهات كهران وحيكون راد النقضين بأن يكونوا إني أحاذان مع الخوالفي haweenki guriyaha looga tagay lagu reebay maarka la jirkooda inay ahaadaan ama inay noqdaan kuwii aanan awood u lahayn wax tar aanan dagaalka u lahayn la jirkooda inay noqdaan wa taba allah allah u dabolay ala quluubihim la tudabu dabolay wa khayru idilbu ka xiray allah subhanahu wa ta'ala wayan fahum kulka ayahu la ya'lamuna ma'udhu مصالح الدنيا اخرى وحي تهي مد ديني دي مد الدنيا مد اخرى كو غرانايه ما هويا علم وما لا هويا ما marka sida aan soo sheegney markii laga soo sheekay dadkii maartay muxsiniinta wax dambiyo uquubo oo dusha laga saarayay inay san jirin dadkii uquubada lahaa oo loo tiriyay noo sheegay rabbi subhanahu wa ta'ala wa dadka ayagu awood leh xoola leh ay naftoodii maalkoodaba ay ku jihaadi karaan الجهاد في سبيل الله كفريستي دد كاس بو مركي صفادو بشيغيو الله يري اني دمر كل جوغا با نفتو دي كون راضي نقطي ويا دد مصلحة دو دي قرن آيانا ما وين تاس ويا مركا قلب دو دو ربي دبوليو وح خير اهو قلي لما اركا لو جيدا ويا صفاداس مركا او اه قفك اسو اوود لانو استيدان ويديستو in laga reebo dagaalka oo weydiis jihadka laga reebo oo weydiista ma aha tilmaanta dadka muuminiinta ah ee ilayeen wa soo marnay suuradeena dhexdeeda ku soo marnay muuminiinta iyo munaafiqiinta Allahu ka waramay muuminiinta inay san idan weydiisan oo noo sheegi la yasta'dhiruka alladheena yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin dadka muuminiinta ah oo Allah iyo yawmul akhir rumaysan istiidaanku ma weydiyaan idan kuma wareystaan inay dagaalka ka haraan maalkooda inay ku jihaadaan ama maaratay naftooda ku jihaadaan ka harideeda kuma weydiistaan yeyihiin kuwa ku weydiisanayo waa munaafiqiinta way inama yasta'dhinuka alladheena laa yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir wartaabat quluubuhum fahum fi raybihim yataraddadun ayadahaas soo marnay kuwa yaani idanka ku wareysanayaahi oo inay dagaalka ka haraan doonayaahi wuxuu Allah leeyahay waa dadka Allah iyo malaa'ikhar aan rumaysnayn quluubtoodana diinka Nabi Muhammad Ilaahay u soo diibay oo ka shakisan yahay oo ayagaba shaki ku dhex sugan dadka way marka laysat min sifatil mu'miniin in ay maarta muslimiinta qofka muslimka inuu weydiisto jihad inuu ka harasago awooddii diile waa dadka asxaabul cadaarka kamid yahay inama sabiru wadada oo qofka lagu dagaalaahi على الذين كوي دشود اون باي اهاتاي وي ايغا لو خسريي ايغا لو كوباي كو واسو يست على الذين كوي يستاذنونك اديغا اذن كوي ديسن يا نبي الله محمد وهم اغنياء ايغو كوت خول له تنادين هو خول له ايهين اون نفقدي اي كو بخي لهاين غاديدك اي كو غدان لهاين خوبك اي كو ايبسن لهاين انت بله حدنا اذن كوي ديسن رضوا دكاس وي راض النقدين بأن يكونوا إني هذا مع الخوالف يعني الدمرك يعرورت لجركو لين النقضان وتحل أن صومرني أو كلمة لم انتهي أيدي أن صومرني رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون درسي أن حلم كصومرني خوالف مركة لما معنا بمفسرين توي كشيغان إن ليره هذا الخوالف جمع خالفة جمع خالفة ليره هذا قولو جيدو النساء اللاتي يخلفن الرجال في القعود في البيوت هوين كرقة كذا خليف النقضو قريه هذا مسؤول كوغا النقضة مركي رقو كما قيهين دمرك قريها فديو خوالف والي رهلا مركة دمركاس إني لجوغان بين نفترو دي راضي كن نقطيبة للي ساس الراضي كن نقضي أما إن لي رهلا جمع خالف إخالفة ما خالف مركة كرهددنا وحوي بعض العلماء ويبنيان وحوي من لا خير فيه ولا نفع فيه للقتال قفك آنا دقالك واحتر لحين وان أولوك دقال لما لحين بخالف كليل هذا مارك حالي بان سوامرني لبدا معنا بمفسرين توي كشي قاموي رضوا ويراد النقدين أن يكونوا بأن يكونوا إني أحاذان مع الخوالف يعني هوينكي أما كوي تاكت الدراية عن دقالك أولي كريم لجركوا إني أحاذان وطبع الله الله دبولي على قلوبهم لا تذبوا دبولي وحونك دبولي بسبب رضاهم بهذه الحال حالة ده يكون راضي النقلين سبب تيدا هنا مع الخوالف الجوغان اي حكا يكون سبنا دمرك الا جوغان ما دام يكون راضي النقلين سبب تيدا ورب قلوب تذبوا دبولي مركا وح خيره قليه مجروية خيره ربك حرنتها ويا فهو مركا ايغو لا يعلمون ما اوغو مصالح دود ادونك يمد اخر دب درنا يا ما اها معناها سوى يرهدان ومفسرين توي كو شيغان يعني فهم لا يعلمون معنى سؤال إلى هذا وحي كله إلى هذا فهم لا يعلمون أمر الله إلهي أمر كيس ما قرنيا سلا درت فلا يصدقون مرضيس أمر كإلهي قرنين من رمينيا أمر كإلهي ما يقانان مركز درت من رمينيا يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم نبي الله محمد با إلهي هو الرمايا سبحانه وتعالى قلتوا سنولين مدينة كسر نقرين وطبوك كما قناع أي آيادها عن آيدي سود دقي أي أحي لأن في سورة الطوب وانك شاكيني انت عن طبوك الله وابحين آيات با سود دقي سفرك انتي اللي قجري سي سعود يسو سعود اما طبوك الله جوغ آيات با سود دقي مدينة مركي اللي يمد بديد آيات با سود دقي كل قد سورة الطوبة أي آيات كاسي كوذ مديهين ويا مركا آيات دار وحي كم تهي نبي مركو سو سعودي مدينة نوسا سو قارين آيات كي سود دقي بي كم تهي و الإخبار بالغيب الله هو غيب كور رمي دونه ونبي سؤسي شيء كم تهي يعتبرون منافقين توي عذر دارانيا إليكم إذنك مؤمنين تاء نبي الله محمد إذنك مؤمنين تاء بيو عذر دارانيا إذا رجعتم هديئة اللابتان إليهم منافقين تسداد سور نقطان يعني أيها أدوتي مادان يعني مركز مدينة أبوتي مادان بيدين عذر داران دونا ووحي لا إيمان دونا عذر دار باطلة بي لا إيمان دونا مركز قلوا حتى النبي الله محمد مركز عذر دارك باطل كولي مادان لا تعتذروا عذر دارا منه لأن عذر دارك إنه باطل لن نؤمن لكم لن نؤمن الرومين مينو لكم إذنك إذن رومين مينو عذر دار كان بيان تأهد وضتان كو إذن رومين أي مأهن سيدا كدها صوتان كو رومين إني وامحي قد نبعنا الله الله با نو ورمي وإنو نو ورمي با حقيقه نبعه ويان من أخباركم والريال كينا أخباركين خبر كيني وركي نبو نو ورمو نو شيغي مركا نبي خبر كي نبان حينا الله مارتي او سنجرين يعني مارتي احد كرم بدن ايا وركي ننسيي سلا درتي عذر دار كان باطل كا اذا كما اقبل ان كل احبال لي وسير الله الله اركدونا عملكم وحا اتمينيسا عمل كيننا الله اركدونا ورسوله رسول كيسا ونبي الله محمدنا وحا اتمينيسا واركدونا ثم مركك بعدي مركي أي يعني مارك أدون كان إذن كذب ماتوا وذ آخر آذان تردون والذين علم مارنت قيامها إلى عالم الغيب وحيالها مكان اللي هي أجا أو عالم ككو أهاي جرني أي الذين علمي يعني عالم الغيب وح أضمر كم قبلوجي ليس نقول اللي هي قيمي أجا أي الذين علمي والشهادة وإلى عالم الشهادة وحا مارتي يعني الدكة أكتب أي أجهين علم أوليهين اللي أبا أي الذين علينا ياوي عالم الغيب والشهادة يعني وحا الدكة حاضران يدح جوغان يوحك القرصون لبضر اللي أبا أي الذين علينا يا مالك القيامة مركي الذين عليهم فينبئكم الله إذن ورمي هو إذن كأبا المرين اللي جيدا النبأ هنا الجزاء بالإله والذين كأبا المرين بما شيء بالذين كأبا المرين كنتم هذا حيثين تعملون كواسم أيه وحي أسمين جلتين ومنافق النمبي يوحي لمدك أي الله إذن ورمي الجزيء إذن أي رب إنسين ياوي مركة الله أقائني عذر دار لا إيمان دونه ونو الباب عذر دار بينه وشيك دونه ودي دور مارتي ظروف تاسا ايهيستي مركا انو سن نبي الله محمد مرنا كأقبلين وركوذنا او سر رمينين ايو الله مارتي ايه داس نوغو شيغي ثم الهي رسول كيسا ان اعماشو ذا اي مارتي لارك دونا ان النفاق قصبنان دونا اي اينا كتوب كين دونا لبغبا اخران الا ابا المرين دونا انتاس بايه دانو شيغتي يعتبرون ويعذر دارا ويعذر دارا يا إليكم إذنك مؤمنين تا يعني لو حلو جيدا ومؤمن نبي يا مؤمنين تبا لو جيدا إليكم تا أيوة ونجلوه يعني النبي الله محمد يوحي عذر دارا يندك مؤمنين تا إذا رجعتم هذه أبلابتان إليهم يعني ما رتين منافقين تاسمر كاد مدينة أقول الله بتان مدينة تكتان أي إذن إذن عذر دارا دونان أو عذر دار باطل ذي إذن لا إيمان دونان ويا أي هو عذر دار إليهن أنا إنجيل كل مرك وحتر هذا لا تعتذروا عذر دارنا عذر دار الله إيماننا عذر دار كنا أقبل ما ينوي لن نؤمن لكم إذن مر ما ينوي ما أقبلنا مرك عذر دارك باطل كأسك باطل لن نؤمن لكم إذن مر ما ينوي صوت عن الكبر ما ينين وأنا أبناء عذر دارك أنه بنيي وكذبي هاي قد نبأنا الله الله بأنه والرمي جملة وجملة تعليلية لإرادة وحنا وحي علة أتهي للتي قبلها يعني لا تعتذروا لن نؤمن لكم إذ المر رمينين صوت عن الكبر رمينين وامحي قد نبأنا الله من أخباركم الله بأوركينا وراركينا ناشيقي ونوغو الرمي ونوغيسيه وحيب ونوغيسيه سرت إذن كيدين قرصون إيا مارة وحن يديناتك قرسان الله سبحانه وتعالى وأقيهي مرك ورك إلهي أو شيغي إيا مدك أكو عذر دارا نيسان لا إسلامات كي إلهي بصحة كي الله بصحة مرك الله بصحة ويا وسيرى الله عملكم مرك الله عمل كينو أرك الدونا معنى هذا علماء القارو حيليهين أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا الله أعماش بني هذا كدو أقيهي وكور قضاوون أركا لكن ذاتك أمو جنيا ذاتك أي أمو جنيا يتصدون عمل كينا محايا لي عملك وحل إلى هذا وميزان الصدق من الكذب عملك وحوي ميزانك لغوك الميزان لغوك لسوعه برنتي بانت لغوك لسوعه أفك وحول بها شيء كرا أفك وحول بها وكأرا كرتا شيء أفك أكثر هذا وح دليل وليه مجره وحال فيرين هو أن عمل كان إيمان هذا شيقته وناد آت شيقته هذا عمل كان هو خلاف سيئة عمل كان سامارة ميزان كي تذكر لوك السوعية إيمان كان دوني بينيا الأغانية حد عذر دار بي شيقتين إنس المنافقين هين بين لي مادين أي أفكا كشيقانيا لكن عمل كودو كمو كان ينفاقي ويا عمل كودو كمو كان دونا ما كسيدا درتي سيرى الله عملكم الله عمل كينا ايو ضدك تسي دوناوي وارك دونا يعمل وموجين دوناوي ورسوله رسول كيسانا وارك دونا يعني ما ركتين سلاس مفسرين توي كفسران وحكا له كفسران فسير الله وسير الله عملكم الله عمل كينا وارك دونا في المستقبل وقتك صوص عضو ومستقبل كائه أيو ربي عملك إن أركي دونا أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه منافق نمذي إنه تكسبنا دونتان نسوات كتوب كيني دونتان منافق نمذي ما كتوب كيني دونتان نسوات كسبنا دونتان ووات كن مجان دونتان أيو ربي أركي دونا مكا وسير الله عملكم الله سيقول أك بحضنا لليه وقال أركي دونا إنه تكتوب كنتان إنه تكتوب كيني معناها سنوي مارك مفسرينتا ويكوف السرام ويانا محايا للرؤية الإله سبحانه وتعالى وحا أي مارك تسوقا دليو مستقبل كودا وخير إيا الشرع أي وحا عملك أي سمين يانا مستقبلك أما خير هنغضا أما شر هنغضا عملك خير كي شرطا أي وحا كوريغو ثوابت إعقابت أي ذي كوريكتا ويانا ثواب قفك ولغا ثوابين ايو اي عقوبه قفك العقابه يا عملك وسمين اي ايو كدلنا يا ويه مركا عماشاس ايو ربي اركي دونا سبحانه وتعالى وي. ثم مركا كبعدنا انت كذب تردون والاذن علني الى عالم الغيب والشهاده وحما قال اي واحد جوغو اللي علمي اولها ايا الاذن علن دونا وحي ددك اوغيين وحك قرسون ساسا لو جينا يعني ما غاب عن العباد وما علمه العباد وحدثك مارتك كقرصون هذه يوحي الضمد عقيهين به الله سبحانه وتعالى وكور قضاء اللي كور قبيبان اللي دين علينا ياوي مركي اللي دين عليو فينبئكم الله وإذن أبا المرين يعني وإذن كأبا المرين وإذن ورمي بما كنتم بما شيبوا إذن ورمي كنتم هذا إذن تعملون كوسمي waxa aad sameyn jirtay khayrkeedi shartteeda ayuu idin ka abaal marin hadii waxa alla timaadeen khayr oo ahana khayr buu idin ku abaal marin thawaab khayr aan idin siin hadii waxa alla timaadeen amalkiina oo shar aha yaani jazeeyada shar buu noqonayaa weeyaan sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun hadana in markay nabiyilahi muhammad yasoo noqdaan oo madiina ay yimaadaan oo cudurdaarada ay cudur daaranayaan inay dhaar ku darayaan ay u dhaaran doonaan been ay ku dhaaran doonaan ayuu rabbi aayadan noogu sheegayaan sayahlifuna way dhaaranayaan munaafiqiinti billahi allah bay ku dhaaranayaan lakum idinka ayay idiin dhaaranayaan idan qalabtum marka aad laabataan ilayhim ayaga markaad madiino ugu noqotaan oo ugu tagtaan kuwi mutakhallifiinta markaad madiino ugu laabataan bay allah magaciisa idin kugu dhaaran doonaan maxay idin kugu dhaaranayaan sababkeedu kugu dhaaranayaan waa maxay litucriduu inay yani inaad litucriduu inaad jeesataan canhum ayaga aad ka jeesataan yacni inaadnan cuquuba loo keenin maaragtay la canaananin laga jeesto muslimiintu ay faraha ka qaadaan ayay u dhaaranayaan bis mar hadday maqsadkooda dhan dhaarta ilaahay magaciisa beenta ugu dhaaranayaan uu yahay ha laydinka jeesto yaan laydin ciqaabin allah wuxuu leeyay fa acriduu mu'miniintiiyey nabiyullaahi muxamed iyo dadkii mu'miniinta ahaayo ka jeesta canhum kuwa xaggooda ka jeesta maxaa yeelay innahum ayagu rijsun qurun weyn wa qadir waa khubataa xagga faatinkii ictiqaadkooda iyo camalkooda waa wax qurunna weeyaan acmaashooduna waa qabiixa waa shay xun wey ictiqaadkooduna waa qabiixu weeyaan wax xun weeyaan innahum rijsun waa qurun wey iskaga jeesta buu rabbi leeyay faraha ka qaad wa ma'waahum yacni meesha hoyaadkooda yacni marjicuhumaa loo jeedaa meeshay u hoyaadayaan hoyaadka iyo meesha ay gelayaan makaanka ay gelayaanna jahannamu naarta jahannama la yidhaahdo weeyaan ma'wigooda iyo meesha makaanka ay u dulmayaan oo manzilkooda gurigooda noqonayo ay ku nagaanayaan waa jahannamu naarta jahannama la yidhaahdo jazaa'an liajli jazaa'i abaalmarin darteed ayay ma'wi ugu tahay ama juusu waa la abaalmariyey jazaa'an abaalmarin ayaa la abaalmariyey bimaa shay baa laga abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbado waxay kasban jireen ayaa laga abaalmariyey yacni waxay soo kasbadeen nicmaasha ay samaysteen adduunka oo nifaaqi iyo kufrigiya iyo xumidii ay la imaan jireen ayaa lagaga abaalmarinayaa weyaan marka aayadaana aayadihii aan soo mari jirna unbay la mid tahay oo munaafiqiintii markay cudurdaarka la imaanayeen oo beenta cudurdaar beena ay samaynayeen inay haddana daar beena ku dari jireen ayay tusinaysaa wey marka taa unbaa laga hadlay markaasuu rabbi sii adkeeyo yidhi waa dad qurun wasakh ah faraha ka qaada iska daaya yacni ahl uma aha dad la citaabo lala dagaalamaba ahl uma aha weeyaan iska daaya baa laleeyay sayaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allah bay ku dhaaranayaan lakum idinka mu'miniinta dartiin ayayna u dhaaranayaan yacni markaad madiino soo noqotaan markaad timaadaan idan qalabtum ilayhim de idan qalabtum markaad soo laabataan ilayhim ayaga aad u soo noqotaan oo madiino ugu timaadaan ayay cudur daaran doona markaad dagaalka ka soo laabataan bay cudur daar la imaan doonaan way dhaaran doonaan idiin dhaaranayaan marka shayga ay maaragtay ku dhaaranayaan sababkay u dhaaranayaan waxa weye in laga jeesto waana loo sheegay laakiin shaygii yacni maaragtay almaxluufu calayhiga ahaa lama sheegin laakiin kalaamkaa ku tusinayo waa ictidaarka baatilka weeyaan cudurdaarka baatilka ahay la imaanayaan baa loo jeedaa marka markaasay idiin dhaaranayaan maxay idinkugu dhaaranayaan litucriduu canhum lay litasfaxuu canhum inaad maaragtay faraha ka qaadaan ood ka jeesataan ayay idinkugu dhaaranayaan yacni inaan la dagaalin oo aanan waxba laga sheegin marka faacriduu canhum mu'miniintiiyay ka jeesta faraha ka qaada nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadii yacni ka taga baa la leeyay ixtiqaaran lahum yacni xaqirid ayaga la liidaya uga taga waxa ay naftooda u doorteen oo munaafiqnimada munaafiqnimadooda ku jiraane faraha ka qaado oo waxba yaani ciqaab iyo lawm iyo dagaal iyo midna af iyo adin midna ka dagaalina weeyaan maxay yeelay innahum kuwa munaafiqiinta rijsun qurun way saasu rabbileeyeen marka innahum rijsun yaani waxa weeye waxa loo jeedaa waa khubataa qadirun najis way xagga nijaasadana waa i'tiqaadka iyo baatinka loo jeedaay badanka ma aha sida aan hore u soo marnay hatta mushrikiinta markan ka soo hadlaynay yaa ayyuhalladhina aamanu innamal mushrikuuna najasun nijaasati badanka ahayd ma aha waa xagga i'tiqaadka loo jeedaa way xagga i'tiqaadka iyo acmaasha xun ay sameeyaan baa loo jeedaa marka innahum rijsun waye faraha ka qaada dad quruna way wa ma'waahum يعني ماركتي هويات كودة أي منزلهم لوجيدة ومأواهم أي منزلهم قريقوا ذئي ماشا أي قد الميان جهنم نارك جهنم اللي إله ذوي لأن المأوى وحال إله ذا مأوى حق اللقضة وحالوير هذا كل مكان يأوي إليه الشيء ليلا أو نهارا يعني بوس كست كله أو شيء أو قد المو habeen iyo maalinba meesha uu dulmo oo maarta hoygo uu ah kaasa ma'wi la yiraahda oo waxaad oranaysa yaani awa fulan ila manzili hebel ninka la yiraahda gurigiisa uu dulmay baad oranaysa iwaan yaani maarka dumid marka uu gurigiisa laasimo gurigiisa uu galay ku hayaaday baa la oranay marka ma'wiga hadda waxa loo jeedaa waa bimaana manziluhum loo jeedo gurigooda jahannamu naarta jahannama la yiraahda weeyaan جزاء marka jazaa'an tan inta soo mar jirno bay lamay tahay imma ina masdarnimo kun nasbino wa imma ina illanimo kun nasbino maf'ul li ajlihi ina kun nasbino jazaa'an li ajli jazaa'i abal marin dirti ayay jahannama ma awu ugu tahay ama ina an rahna juzu wal abal mariy jazaa'an abal marin aya al abal mariy masdarnimo kun nasbino bima shay ba laga abal mariyay kaanu yaksibuna kuwa kasbada yahayen waxay kasban jireen oo nifaaqii ah dambigii iyo khatiyaadkii ah waxaas baa laga abaal mariyay markii idinkana faraxa ka qaad iska daayay baa leeyahay yahlifuna lakum litardu anhum fa in tardu anhum fa inna allaha la yarda an alqawm alfasiqin yaani dhaarta idaaranaya ay mu'miniinta u dhaaranayaan ka jeesasho kaliya ma ah i'raad kaliya ma ah in laga jeesto la dagaalin af iyo adin baa lagu dagaalin waxa una jiro haddana inay muslimiintu inta rumaystaan laga raadi noqdo ay ka raadi noqdaan allah marka taas waa diidan yahay ka jeesashadi waa la aqbalay iskaga jeestaa li faraha ka qaada laana dad qiimo lama laakiin cid awsan allah subhanahu wa ta'ala raadi ka noqonin idinka ka raadi noqonina buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala mujeeda mu'miniinta ayaa la oranay wuxuu sa rabbi raadi ka noqonin idinka raadi ka noqonina waa dad faasiqiina faasiqiintan ilaahi raadi kama aha yahlifuuna way dhaaranayaan allah bay ku dhaaranayaan yahlifuuna ay billaahi allah bay ku dhaaranayaan lakum idinka ayay idin dhaaranayaan maxay idin kugu dhaaranayaan li tardaw anhum inaad ka raadi noqotaan daraadi ayay idin kugu dhaaranayaan li tardaw anhum fa in tardaw anhum hadii aad ka raadi noqotaan oo ridaha idinka talbadeen maqsadkoodii aad u yeeshaan muraadkoodii ay helaan oo idinka mu'miniinta aad raadi ka noqotaan ogaada fa inna allaha alla subxaanahu wa tacaala laa yardaa kama raadi aha raadi ka noqon maayo can ilqowmi lfaasiqiina dadka faasiqiinta allah subxaanahu wa tacaala kama raadi noqonayo marka shay uusan rabbi ka raadi ahayna uma haboono qofka mu'minka inuu ka raadi noqda yacni qofka mu'minka waxaa la rabaa wuxuu rabbigiisa raadi ka noqdo inuu asna ka raadi noqdo wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala u caroodo inuu asna u caroodo sidaasaa la rabaa weeyaan yaxlifuuna lakum idinkay idiin dhaaranayaan yacni maqsadka ay xalifkaan dhaartaan ay ka leeyihiin waa maxay wa irdaa'u nabiyyi sallallahu calayhi waali wasalam walmu'miniin nabi illahi maxamed iyo mu'miniinta inay raadi geliyaan ayay maqsadkoodu yahay weeyaan ee ma ahan ka jeesashada keliya bal waxay rabaan ridana inay in loogu daray rabaan laga raadi noqdo yaxlifuuna lakum idinkay idin allah bay ku dhaaranayaan liajlikum bayna ugu dhaaranayaan lakum ay liajlikum idinka dartiina allah ugu dhaaranayaan litardaw inaad raadi noqotaan canhum ayay ka raadi noqotaan فإن ترضوا هذا راضي النقطان عنهم حقه ذكر راضي النقطان فإن الله الله سبحانه وتعالى لا يرضى من راضي النقطان عن القوم الفاسقين بدك طاعة إلهي كبحي إيمانك كبحي ومارة النفاق قلي الله سبحانه وتعالى بدكاس راضي كمن نقطان بدكاس ربي طاعة سي طاعة رسولي كبحي الله كمن راضي النقطان الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله الأعراب تدك غباديها أها أشد كفرا أشد كودرنا شبذا نوي كفرا حق قال لماذا إيو نفاقا منافق لماذا أيها يعني كودرنا شبذا نو وحيك درنا شبذيه من أهل الحضر تذكر يا مقالك رباديها كمنافق نمبر كان كفر بغل وأجدروا أيها حبونان بغل ألا يعلموا إنينا قرانين حدود ما شيء حدود يسود مهيسة أنزل الله ألا أسود جي على رسوله رسول كيسو نبي الله محمد وكسود جي إنينا دينك إلهي نبي الله محمد وكسود جي حدود يسا أحكام تيسا أوامر تيسا نواهي تيسا إنا ننفهمين أيها كحبونا بدل ويعرضتك الربادياها أهوية والله الله سبحانه وتعالى عليم أليه أقوي وأدوم ديسا أحواشه ذئي أقواشه ذئي علم بأولي حكيم الله حكم له وحسمين أي حكم أولهوية مركة آيات ما دام الله سبحانه وتعالى أكور رمي منافقين تي رير مدينة حالك وضعوا كور رمي أيها حد وحونا وكور رمي مدينة ذكي كبح سناي رباديها أها يعني مارتي يعني باديها دقنا ذكاس أي حالك وذن لك غشي كيني تبكي مارتي سكار البادية لإلهنا رباديها أو بادية دقن وعرفتها كاملة أيها مارتي أيانا لك جور رمي حالك وذا وحمرك ربي نوغو شيقي منافقين تا إن أي يعني رباديها ذكر رباديها يعني رباديه منافقين نواليين ضد مؤمنين نواليين وأنا أركض أن إن شاء الله تعالى إن إمارتي ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر أرضيه دونا ذكر رباديها ضد مؤمنين نواليين ضد منافقين نواليين مركة حقا نفاقا مركة اللي هذه كفرية تذكر رباديها هي تذكر مقالك وحويان وحو الله ليها كفرية نفاق رباديها قاد علي سبب توامحي وحو يعني مارت علمات ليه وكقلب أذجه رباديه قلب وذو وقلقلف سيها ويان طبعه وذبا قلقلف سن طبع قلقلف سن بيليه قولك وذو وكأد أذجه قولك تذكر مقالك وكهذا الأذجه وكهذا الأذجه يعني ما رتي سبب كنا وحويه كفوغان شها حق دينك يكفوغيه صوت طاس على قدي ما هم بداود كليه الربادية بادية دقان كليه ما كفوغان شها أي إلهي كتاب كيسي نبي الله محمد وكسو دجيه خيرك أي كفوغيه لأن ننري قراءه باديها دقره وخيره واركا يأجرنا هذا ما يلو سعوده انتو خير كما الله وأيرته بينما قفك أهل الحضر كأهل رمجال كإيه ما نوال بابا خطبوينك يا علمك يا دينك يا خيرك ودن أو أركا يمساجده وكجره مركا بالإضافة إلى ذلك حق طبعنا وحيليه علماته وحاك يعني ذكر رمجال كي رباديها مركا ليراده رباديها أي دبع قلب سن وآد العقودة أي أقلب سن يهيويا ولذلك يعني ما ركتي مركة أي محلي رهدا علمته أي كور رميان ابن كثير وكان تمركو أيضا كهب لي تفسير كيسة وحوليه ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا وإنما كانت البعثة من أهل القرى كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى يعني أيضا أيها أخرنا يعني markuu hadalkaa yiri wuxuu leeyahay xaq aad adeyga iyo jafaha iyo qalqalaynta qofka uu qalqalalan yahay maadaama ay reebaadiyuhu leeyihiin ay ku aad adag ay aad u qalqalafsayin xaqa qowlka iyo dabcigaba ay ku aad adag yihiin sababteeda buusan ilaahay rususha uu soo diray hal rasuul oo reebaadiya ma soo diray weligiis nabiga baadiye hal rasuul lagama soo diray waxa allah waxaan u jeedaa hal nabi oo ama hal rasuul baadiye marna lagama soo dirin bal ilaahay wuxuu ka soo diri jiray min ahli alqura alquraan quraanka wuxuu isticmaalaa qaryadu waxaa loo isticmaalaa alcawaasib magaalooyinka waaweyna loo isticmaalaa magaalooyinka waaweyn ayuu qur'aanka caasimada uu isticmaalaa markaasuu aayadda fi suuratiis ku jirto ayuu dalilsadayo wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala horta allah wuxuu leeyahay ma aanan soo dirin nabi ilaahay maxamed oo horta nabi iyo rasuul ma soo dirin ilaa inuu rag yahay mooye oo nuuxi ilayhim aanu waxyoonayn raggan ka soo dirnaa dumarka lagama soo diro weliba min ahli alqura baa laga soo diraa wata dadka ree magaalka ayuu ilaahay rasuul ka dhigi jiray wey walidaalika ayuu nabi ilaahay maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo imaam axmed oo warinayay iyo asxaabu sunan xadiis cabdullaahi ibni cabaas radiallahu canhuma wuxuu leeyahy can rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam qaal nabigeenna wuxuu yidhi man sakana albaadiyata jafa qofka baadiye dego waa maaragtay yani waa yani qof qalqalalan u noqdaa waa gooy wax walba uu jaraa waa dabciga iyo waa qof qalalay angegan oo kale ayuu noqonayaa weeyaan marka wuxuu kaloo yidhi xadiidkaas marku faqraad saddexu ka koobnaaye waman ittabaca sayda gafal qofka ugaar maanta dharaadsanayana gafla ku dhacdo diinkii iyo maanta dhanba wuxuu ku jiraa ugaartii buu ku jiraayo intuu cibaadaysto oo maaragtay baaba yar oo qafladaasu ku jirayaa weye waman ata sultaana iftatan ninka boqorka u tagana ninka madaxweynaha iyo dadka ku xiran iyo wax lamidana oo qof diin la hadduu ahaa xataa waa ku fitnoobaa sultaanka loo tago lahor madaxda la hoos ordo qofka diinkiisuu kaga fitnoobaa weeyaan la-anna waxaa dhici karta xataa hadduu culumo yahay inuu ka raadsado waxna uu ka doono inuu beri diinkiisa waxaan ahayn inta u fatwoodo diin la-aan ay ku dhacdo marka sultaanka culummadii hore ahlu cilmiga ah boqorada iyo dadka madaxda iyo madaxweyneyaasha waa ka carari jireen lama xidhiiri jirin xumo doonan jirin diinkoodaay la carari jireen marka xadiidkaas maxal shaahidkayga waxa weeye man sakana albaadiyata jafa qofka baadiye degaay waxa weeye waa maaragtay qofkaas waa qof qalqalalow noqdaa marka sidaa darteed ilaahay rasuul kama soo dirin walidaalika sidaas badana allah ku sheegay inay yihiin ashaddu kufran wa nifaaqan وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله يعني ساسه مارتي الله سبحانه وتعالى وكشه يقول سيداس درتي يعني علماء وحي لهذان ضدك الفدادين وحالي وضدك الربادياها وحول نقطضا يوحل مدك أهل البادية وحي لهذا من صحب الفدادين يعني أصحاب البادية لوجه ضدك الربادية ضدك الله صاحبه والربادياها صاحب كبكتاي فلا دنيا نال ولا دين ساسي بحر diinna adduunyana ma gaaro diinna ma gaaro diin iyo adduun mid wuxuu helaba lama arkay dhaxan saas yiraa wuxuu ibn kathiir soo qaadayaa uu keenaya qiso oo acmash uu ka warinaayo yacni maaragtay sulaymaan ibnu mihraan ayuu ka warinayaa can ibraahim wuxuu leeyahay nin acraabi ah oo reebaadiya ayaa wuxuu soo ag fariistay zayd ibnu suuxaan yacni nin taabiciintii ka mid ah taabiciintii nin kamid ahoo sheekaynayo oo asxaabtiisa u sheekeyn waa nin culamaa wey ayuu zayd ibnu suuxaan soo ag fariistay waa nin reebaadiya wey zayd ibnu suuxaanna gacantan bidixdaa ka go'nay oo waxaa la yidhahdaa khaswadii muslimiinta ay furs la diriraayeen oo nahawanda la yidhaahdo khaswadaas oo eeraan dhulkeeda ay muslimiinta ku dagaalamayeen oo xudayfat ibnu lyamaani iyo rag badan oo saxaabada ay ka qayb galeen ayuu gacanta uga go'day jihadkaasa gacanta uga soo go'day yacni zayd ibn suuxaan gacanta bidixda ka go'nay marka isagoo wacdinayo ayaa nin ree baadiya soo ag fariistay wacdigii marka uu maarata zayd ibn suuxaan ka sheekeynayay ayaa ninkan cajab geliyey markaasu wuxuu ku yidhi kii ree baadiyaha hadloo yidhi wallaahi buu yidhi ina xadiidaka la yucjibunii wa ina yadaka la turiibunii buu yidhi yacni maaragtay wallaahi niyahu wacdigaada waa cajab geliyey لكن قعنت هذا أنا شك بي قلس يعني نتو قلنا ما إن لو قويو كلي أيو كدقا يا شيخ إبان مركز زيد بن سبحان وحويري يعني وحويري وما يريبك من يدي قعنت إذا محاشك إيكا قريري إنها شمال وبنحوي ما هبذك حتى قعنت اللو قوي ميقان مكتح قعنت اللو قوي نتو خدوي ومذك تالا جرا إنها شمال بوي مركز أعرابي إبان مركز وحويري والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال ما ميدغي غويي مس بيدخي غويي ما با قان بقولاني والله هذا الكاس كثير مركاس زيد بن سوحان ايضا اخريو يري صدق الله يعني الله رنه وشيغه مركو يري العرب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلم حدود ما انزل الله لان قعنت ميدغتي بيدخي مدل كل غويين اي بو غرناي يعني من غرناي ما هويان مركا يعني مساله ناس وحويه او حقا كسابسن يعني محل يراهذا بادية لماذا حق الطبع جبالوجي ذا ولذلك كان هو البوغران كره نكر باديها قف كره مقالك متحضر كا وكأس ألقيه حق قلبه كألقيه وكقلبك كان يا ما قلب جلعنا ربادية نبي قويمد أو وحيرة أو أركان صحابة ليه أما نبي قوع المي يركع بمكان يوحيرة معروتينا بمكتان والله إن أنا أولي بمكانيني معروت يركع المي أيضاً حتى أمقورانين بمكان يوحل منهم مركوا كتبع ألقيه waxaad arkay hadda runtii marka fiiriso yaani hatta Soomaalideena marka fiirisid dadka hatta dadka diinta sheeganay laftooda iska daama ahan dadka caamada kama hadlay dadka magaca diinta sheeganay dadka midalan waxaad arkay saaqafka reebaadiyaha oo baadiyay badaawada wariba ay ku dambaysaa yaani maarat wakaad adag yahay qofka mutaxadirka hore magaalka wakaad adag yahay dilac walba wakaad adag yahay oo kishi wakishi dambadeeyay had suufiyada markan oo Soomaalida kuwa reer magaalka waa la heshiin kara dad reer magaalo dabci fiican oo akhlaaq fiican ku arkaysa kuwa laakiin baadiyay ka yimaada inay ku jiraan maal wax kala qancay ma laha xujay minna ma jirto wakadaalku kuwa xisbiyintan waa la mid ahsaabta kuwa reer baadiyaha asaas oo kala waa inay ku dilaan halis waa oo ku dilay laakiin kuwa reer magaalka oo maarka yaan ma ka xisbiyada u jeeda waa ka dabci sahlan yihiin oo dabeecadaas maarta waa wax weyn waa marka runtii Allah subhanahu wa ta'ala kalimaatkiisu waa runu sheegay al arab ashad kufra ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله سلا درتيد وحويه يعني ما هن بداوده كلي رباديه دغان ما هي وا دينك كو ير واي دينك كو ير ساس لو جيرا وي وا كو يرا شاه دينك كو ير ياي وي الاعراب الرباديه اشد ايغا درناشه بدل كفرا حق قال لماذا ايغا كو درناشه بدل marka wa sukanul badiya ay a'rab kan yiraahday al a'rab ma aha jamu arab ma aha arab lugu ma jamciin arab wa arab mutahaddir rimgalu nuqla fa badiyo nuqla ee jamu arab ma aha a'rab a'rab sida ilaas u taala wa sukanul bawadi bal ilaaha dadka ribadiyaha oo badiya dego taas loo jeeda dadkaasi ashaddu kufran wa nifaqan yey ka dareen يعني حق التفضيل كو حلوجة دو وحي كقدرين من أهل الحضر حق دكر مقالك ويكذب مارتي وكذب بذيهين حتى هذا سوء مجهد يتسوى مالي ذا تذكر مقالك اللي يراه مقال اللي يراه هذا نوكي رسوى مبابين سوء مالي مبابين ورسم الليني تذكر مقالك تذكر قرر مقال سوى ذكي على غبك خالي سوى متقانات dadka xeebaha dego Soomaalida reer xamarka liiraada aniga markaas koofro kalaan ka hadlayaa xeebaha dego dhan ma hubaysna sawta ribaadiima waa niman nolosha waxay taafaa ma ayuu laakiin dadka dhulka kharibi xaqay ka yimaadeen baadiyaha ka yimaad kullu halkaas ka yimaad laakiin niman kan waxa waaye maarta xoolahooda la dhacaya wax walba lagu sameeyna umada badbaadana waa ayaga runti waxa ay dadka ka reemigaal siin waa ka reemigaal siin runti ma marka حقاسا لو جيدا حق الدين كمركي مقارنة وتاسويا وأجدر ألا يعلم وأجدر أيقا مدنا شبدا ألا يعلم إني سنقرنين حدود ما أنزل الله يعني أجدر وحلو جينا بمعنى أخلق هو أيقا كهبونا شبدا فلان جدير بكذا عليه أي خليق به أسقا كهبونا بدا ساسو كلا أجيد أنت جدير أن تفعل كذا saayna samaysa ada ku haboonaan badan sida loo yiraahdo kala bay lami tahay weeyaan marka wa ajdaru ayiga mudnaan badan oo ku haboonaan badan allaa ya'lamu inna garan xuduuda ma anzalallahu allahu wuxuu soo dejiyay oo quraankii ah iyo ahkaamtiisi iyo nawaahidiisi inaynan garanin ala rasuuli rasuulkiisa dushiisa uu ku soo dajiyay kuwaas ku maarta haboonaan badan wallahu alla subhanahu wa ta'ala aliimun allahi garanayo way oo adoomadiisa yaani cilmiga uu leeyahay allah subhanahu wa ta'ala wa aliimun biman yastahiqu an yuallimahu al-iimaana wal-ilma wuu yaqaanaa qofka uu iimaanka iyo cilmiga uu baray mid garanayo way xakiimun allah xikmale weeyo waxa uu qaybinayo cilmiga hadday tahay tabciga hadday tahay iimaankii hadduu yahay kufri iyo nifaaqa hadduu yahay kullu ilaahi subxaanahu wa tacaala asagaa xikma u leh oo yaqaano weeyaan marka yacni waa caliim ilaahay addoomadu waana xakiim weeyaan wallahu caliimun xakiim ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب رباديه وحكمدا من ضدبا كمدا يتخذ يالني وسميسني ما ينفق وحأو بحني نفقد أبيبي هدي زكتهي هدي أي صدقتهي هدي أي تهي الجهاد في سبيل الله وح لغو بحيو وح الله وحي تهيبا قوة كيالنا يأياجر مغرما مقدو كبغنا أما مارة الدين بحوح اللي يرهدبا كبغنا مغرما أي كبغنا يعني وح اللو جيدا أي يعني غرامة وخسارة غرامة بكبغنا مغرم بكبغنا مقدو بكبغنا ويتربص كورنايو بكم إذنك إذن لكورنايو مؤمنين تيه الدوائرة مصيبوين كتيد وريكتو إذن لسوغ يويا أي كمدة مارك رباديه بل أي إن إذن كد عليه مصائب أي إذن لسوغ يويا مركاس رب وحيري عليهم دشو ذا أحاتو الله حيالو دائرة السوء يعني حميدة إيه بلايوين كتيد وريكتو دشود إلهي هيا سبحانه وتعالى والله الله سبحانه وتعالى حليم سميع عليه مغلوي أدومده سوحى إليه وأقيه عليم مد أقوى وحي قلبه وذكر سنيان أقويان وكور قضاء الله سبحانه وتعالى مركا رباديها مركا اللي يراهده وحديبا وجهات في سبيل الله كبحية أما اللي يراهده زكاة لغا دوره زكاة لغا قاضي أما الصدقة عادية مركو بحي قفك الربادية وحو ربي ليه وحو كدكتا شيء أو بري سوما بابانا يو كدكتا إنو بري قدو وحانو كلا لسيو أيو طلبا ساسو كلو كدكتا مقرمو كدكتا يعني شيء بري لو قد دول أيو كدكنا يعني طبع عدا سيلا هاي ما أنتو وحدي بيا بري مركي وحي مادان أما مارتي أما الزكاة بحينا يو أما مارتي غنيما لقيبنا يو أما وحلا ميدا illa soo gudabo raba wixii si loo diibo marka xoolahan markuu bixinay ilaahay dirti uma bixinina waxa weeye waa istikfaar uu bixiyay yaani ma aragtay wala tamnun tastakirtiyo kaleeto ay la mid tahay xoolaha markuu diibayo barri halugu mago dirti ayuu u diiba lidalika hadith imam at-tirmidhi iyo nasa'i abu daawud ay warinayaan sanadkiisana uu sax yahay an abi hurayra radiyallahu anhu wuxuu leeyahay abu hurayra nin rebaadiya ayaa nabi wuxuu soo hadiyay (alayhi salaatu wasalaam) nabigana hadiyadu waa aqbali jiray sadaqadu unbax ay zakada xaraam ka ahayd laakiin hadiyadu waa qaadan jiray markuu u hadiyay ninkii reebaadiyaha nabiga markiiba hadiyadii uu aqbalay wuxuu u celiyay hadiyadaas labalaabkeedu siiyay laana wuu ogyahay wuxuu u bixinayaa laftiisa oo dareemaya asagii laftiisa intii oo kale u celiyay labalaabkeed buu u celiyay markuu u celiyay ayuu nabigu yiri (alayhi salaatu wasalaam) reebaadiyaha markii yaani loo celiyo raadi noqdo ninkii ribaadiya raalli buu noqday intii markii labalaab la siiyay waa maarka aad buu u jeclaystaa arrintii markaasaa nabigu wuxuu ku yiri laqad hamamtu alla aqbala hadiyatan illa min qurashiyin aw thaqafiyin aw ansaariyin aw dawsiyin yaani wuxuu yiri waxaan ku hamiyay oo mar aan damcay inaanan hadiyad baba kaba aqbalinba illa min quraysh ah mooyee qurashi ah mooyee أما من ثقيف قد شيء را ثقيف موي أما من أنصارتي يعني أنصارتي أو أنصارتي ريم دينا أوصي خزر جينا كأقبل موي أما من دوسي أو رير يمنا إنا كأقبل موي تتكلم وحنكو حمي إنا أنا مرد مبا عدك لأنا الهدية كقاذني ابن كثير مركو هل أثر كاس مركو كهب لي وحولية لأن هؤلاء ذات كان أولئك مجمع عادي قريش مارت ثقيف يا عمارت يا أنصارت أوسي خزرج يدوس ورير يمنيد وحولية هي لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن تكر مقالي هاي مقالي كدقي جرين لأن قريش مكة يدكتا ثقيف وحيد دقان طائفة دقان أنصارت وحيد دقان أوسي خزرج مدينة بيد دقان يا عمارت الدوس وحيد دقان يمن مركوا تكر مقالي هاي مركوا تكر مقال كاموية ريبا ديئنا لن هديتك قادنا أيام كوها ميبور ندق عليه الصلاة والسلام محايالي وحولي ابن كثير فهم ألطف أخلاقا من العرب تذكر رباديها تذكر رمقال كاهي ويكتب سهليه رباديها ويكأخلاق سهليه لما في طباع لما في طباع الأعراب من الجفاء رباديها طبع هذا قلقلين بكسوغن يا عليك بكسوغن ما كما دام يكتب سهليه ما ركتي سلا درت ابو نبي ابو حميي انه رمقال كليه وحكا قاطو ولذلك وير انا صومالي صومو رباديها هذو نين رباديها ما له وقف وحسيه بها وقف وحسيه وما لك لو ما دخل سلطان برين هبل واغان جوغني waxay wax asal ku siiyay Soomaali maanta halka degelay sultan waxa ku siiyay wax lamida wa uma na sheeganay marka manigaas uu nabi ilaah muhammadna ka arriyay alayhi salatu wasalam markaas uu labalaabkiis u celiyay wixii uu doonayo kaleeto uu siiyay weeyaan marka ribaadiyaha waxay bixinayaan maqram marka la leeyahay magdhow ay ka rabaan wax sawaab oo ay ka rabaan ma jirto adduunka mooye sida ataa oo kale ku fasirayo la yarjuna ala i'taahi thawaba ولا يخافون على إمساكه عقابا إنما ينفق خوفا ورياء هذا الكاس عطاء لي يعني وحو لي هاي ثواب أي رجين ينحوره مديبا الله كاس ثوابي أديب ماي مرك مارك أو هيسان ينا أديب ينا عقاب إلهي أكبقى ياهي عذاب كيس مجر تبولي وحو أبحيا الله بشي عبسوا أبحيا إيه اللقاء شيء أسلطس لو أوديبا وين مركة ومن الأعراض الرباديه وحكملة من ضبا كملة ينفق بحنا يوم من ضبا كملة يتخذ سميسان يوم يالان يوم ما ينفق وحو بحنا ياهي مغرما مقلو كدهنا يعني بريء اللو قدو عن ثواب كالرجيني نوي ويتربس قواس وحكملة ويتربس كورونا يو اذن لسوغ يو بكم اذنك الدوائر مصيبوين كتولو تيدو وريكتو اذن لسوغ يو الدوائر وحال الى هذا وجمع دائرة نوي دائرة بالوجينا دائرة انا وحال الى هذا يعني دوائر الدهر بالوجينا مصائبك الا مصيبة اذنك مركة كام مقنطة نالك لكم مقنطة سواما عدك بهي ستا مركة مصيبة اذن وريكتو اي مسلمين تلسوغ يان او اه وحي علمات كنت عريفيا الدوائر الحالة المنقلبة من النعمة إلى البلية وأصلها ما يحيط بالشيء بيدها قفك وحق يعني مارت الشيء وحق وضم أصل كذي حالة ذا يعني مارت النعمة انت كوريت البلاي أوريت هذا عاصمات قبع عدوك وضعية هذا أمني هيستبع عدوك إيماني وقبابيني هذا مارت حوله هيستبع فقير إلهي كان لقي نعمة ذا يعني البلاي لا سألوجنا الدوائر تاسو مارك وحي إذن لسو قيان دوائر إن عدو أنتم إذنه ماذا استئصال من قصة ليه إذن جرد قويه أي إذن لسه قياوه مركز ربه حويري عليهم دشو ذهاء هاتو دائرة السوء مدة يعني مارتي حميدة تيذا وريكتو دشو ذهاء هاتو مركز تنو حال إلى هذا ودعاء عليهم إلى هذا وحبار الله ذا حباري سبحانه وتعالى دعاء عليهم عليهم دائرة السوء وحق مسلمين تلربان أي دشو الإلهي أي إلى سبحانه وتعالى والله الله سبحانه وتعالى سميع عليه مقلوي يعني لما يقولونه أدومه وحي أرانيا ومقلاء الله يعني وسميع أدومه يسد عدو ذي بريده ذو مقلاء عليم الله علم له ويو بما إرته ذو حقلوبته ذو كجرا الله هو أبيهي وعليم وحو أبيهي قفك إن لو قرقارا متيستي يكن إلا هو جيه متيستي لبدا بو يقاننا ويا ومن الأعراض ربادي وحكمه مركي ددك ودي خن خمال لا شيغي ربادي وما ودا خما دد وانا سنبا كميد لكن حق اغلب كان لاغاد ليا خي مغال كنا ما ودا فيعنا او دد منافقين او خو الهي با نو كيني دورو يعني ما رتي يعني رير مدينه او وليبا كخيد ديستاي نفاقه كخيد ديستاي اني جوغان ayaan arki doonaa xaq munaafiqnimada la sheegi doona marka reebaadiyuhuna ma wada xumaa ree magaalkuna ma wada xumee yaani xaq aglabka laga hadlay qaalibka baa laga hadlay qaasa laga hadlay wamina al-arabi reebaadihi way kamidihi man dad bay kamid dad ba kamida yu'minu rumayna billahi allah iyo wal yawm al-akhir ma anta akhara rumayna ayaa kamid ah weeyaan dad allah iyo yawm al-akhir rumaysan ayaa kamid ah dadki reebaadiyaha ma dama ay dad kufara iyo munaafiqiin ay kamid ahaayeen dad allah iyo yawm al-akhir rumaysan ba kamid wali ma hadana way yattakhidhu yeelanayo oo sameysanayo ma yunfiqu waxa uu dhiibayo ka sameysanayo ka yeelanayo qurubaatin dhawaansho inda allahi alla agtiisa ka yeelanayo ilaahay wax loogu dhawaado wuxuu bixinayo thawaabu ka rajaynaya sida hadda kuwaas oo marna cagsigoodii wey laana markay bixinayaan thawaabka ma aynan doonaynin kuwan thawaabay doonayaan weeyaan wa salawaati rasuuli yacni waxay talb ka yeelanayaan salawaati rasuul nabiy illahi muxammed ducooyinkiisa istikfaartiisa oo dambigaas u weydiiyo u duceeyo ayay ka yeelanayaan dad nooca ka yeelanaya baa ka mid ah reebaadiyihii weeyaan alaa hooyaa innahaa nafaqadii ay dhiibayeen iyo waxbixintoodii qurbatan dhawaansho weyn oo allah ku dhaweynaysa subxaana wa tacaala lahum ayaga u sugnaatay yacni qurbatan dhawaansho weeye oo lahum ayaga u sugnaatay weeyaan sayudkhiluhum allahu allah wuu gelin doonaa fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda buu gelinayaa maalinka qiyaamaha jannadiisu allah siin adduunkan raxmadiisa waasacaabu uu haraynayaa weyaan إن الله الله سبحانه وتعالى غفور الله دنب الله بذنوي رحيم هدرن حريستوي لأن غفور يا رحيم ومن أمثلة المبالغة وتخنن رحمة دي سميده بذنطاي غفران دي سميده بذنية حيوية مركب ذاتك الربادية أهكوه دي يعني آن في عنين مركب لغسو شيكي باكوه دي ونواناك سنة لغشيكيني لبدي سفاكوه هر الله شيكي حق مارة كفرية يا نفاقة يكون iy haqa nafaqada markay bixinayaan inay magdhow ka dhigtaan cagsigeeda kuwa leh inay reebaadiyihii kamid yihiin oo kulligood aysan dad wada xun aysan ahayn dad wanaagsan ay ku jiraan ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala noo sheegaya way wamin al-a'raab reebaadiyihii bay kamid yihiin man dad ba kamida yu'minu billahi wal yawm al-akhir wa nooci labaad reebaadiyaha kamid uu allah iyo yawm al-akhir rumaysan way yattakhidhu yeelanayo ma yunfiqu wuxuu bixinayana ka yeelanayo qurubaatin dhawaansho inda allahi alla agtiisa ka yeelanayo allah loogu dhawaado alla agtiisa loo dhawaado ayay ka dhiganayaan marka qurubaat waa jamcu qurba baa liidhaahda qurbadana ma yutaqarrabu ila allahi subxaanahu wa ta'aala baa liidhaahda wax rabbi loogu dhawaado wey waxaad oranaysaa qarrabtu lillahi qurbaana allah baan u dhawaaday dhawaansho baan ugu dhawaaday wanaagaas iyo camalka khayrka iyo sadaqada aad bixinaysid iyo waxaasoo dhan baa rabbi loogu dhawaadaa وصلوات الرسول رسولك يعني ما ركتي دعوينكي سنة يعني كدقنا يقرب إله اللي قلت له هذا لأن النبي الله محمد قفه إله أبريه واستغفار أويديه وحوي ربه وكأقبله سبحانه وتعالى وياه مركب نبي قلت ودعين جري تدك مركب زكذا الإيمان أو صدقه اللي مادان وحوي ودعين جري بالخير والبركة إنه إلهي وحوذ أبركيه خير أوصيه مركب ويستغفر لهم سيدا أنكو أركي دون آيب دم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أيان أركي دون آيب إن شاء الله تعالى مركا صلوات الرسول أي كدكتان أي ماركتي وحي كي يشان حوله بحين أيان الله يقول وانان إي نبي الله محمد ودعيه استغفار يويديه أي أرنتو بأبح صدام ويان ألا إنها قربة لهم ألا إنها يعني ضميرك وحنو علينينا يعني وحق بحين يين وين يعني من يتخذ ما ينفق ذاس ويتخذ ما ينفق ماذا سألو علين ألا هو يا إنها نفقذي أي بحين يين أي ما ينفقه يعني وحق ما ينفقونه وحق بحين يين وحق بحين يين وحوى قربة دواشوي دواشها صلى الله عليه وسلم ناذي ويا الله بيقول دوانيا ورب بان حديثي سجارسيني سيدخلكم الله الله قلن دونا في رحمته نحريس تيسا أيو قلن دونا في جملة عباده الصالحين أدوما الصالحين تامركوا أن حريستو أيو أولا نحريسنا يا الله سبحانه وتعالى ويا إن الله ألي غفور ألي الدنب الله بذنوي وأدوما ذي سدنوبتو ذا مركي كتوبة كينام ووضافا ويا رحيم على نحريستو أدوم ديسا رحمة ديسا كعام ما ويا نحريس ديسا أي رب سبحانه وتعالى كعام ما أقرسيا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.